القاعدة النورانية، تابع للدرس الأول، قراءة الحروف بالنقاط. ألف خالي، باء تحتها نقطة، تاء فوقها نقطتان، ساء فوقها ثلاث نقاط، جيم تحتها نقطة، حاء خالية، خاء فوقها نقطة، دال خالية، زال فوقها نقطة، راء خالية، زاء فوقها نقطة، سين خالية، شين فوقها ثلاث نقاط، صاد خالية، ضاد فوقها نقطة، طاء خالية، ظاء فوقها نقطة، عين خالية، غين فوقها نقطة، فاء فوقها نقطة، قاف فوقها نقطتان، كاف خالية، لام خالية، ميم خالية، نون فوقها نقطة، هاء خالية، واو خالية، همزة خالية، ياء تحتها نقطتان.